قول فإذا فعلوا ذلك فهل المواجهة الفعل حقيقة أو الالتزام والإقرار؟ المناظرة الالتزام والإقرار، ولهذا جاء في الرواية الأخرى فإن أجابوك لذلك.